ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامه فمن أوتي كتابه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن بيمينه فأولئك

أرسلنا قبلك من رسلنا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر

ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى وقالوا لن نؤمن

صدق الله.